خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما فإذا عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير.